السميع المستغفر. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. يقول الإمام الخطاب رحمه الله تعالى في كتابه هداية السالك المحتاج إلى بيان الحال المعتبر والحاج: وإذا كانت الاستطاعة ما ذكر فيجب الحج إلى زاد ولا راحلة، إذا كان الشخص قادر على المشي وله صنعة أو صنعة يقتات منها. وقفنا هنا، وهذا قد شرحناه وبيناه. قال: ولو صنعة يقتات منها، ولو بالسؤال، إذا كان ذلك عيشه في بلاده وكانت العادة إعطاءه، وإن لم يكن ذلك عيشه في بلاده فلا يجب عليه الحج ويكره له الخروج. يعني من كانت له القدرة على المشي وله صنعة حرفة يقتات منها فيجب عليه أن يحج، وهذا أوضح له. قال: إن كانت حرفته السؤال، يطلب شحات من الحرم السيد، يشحت ويطلب خدمته السؤال، أنهار عنده يخدم ما هو على أبواب المساجد أو في الطرقات يسأل، فهل ويستطيع المشي، فهل يجب عليه الحج؟ قال: ولو بالسؤال، يعني حتى لو كانت الخدمة تبع السؤال فإنه يجب عليه الحج بشرط: إذا كان عيشه في بلاده وكانت العادة الإعطاء، وإن لم يكن ذلك عيشه في بلاده فلا يجب عليه الحج ويكره له الخروج. هنا في أربع حالات: إما أن تكون عيشته هو السؤال والطلب، وإما أن لا يكون هذا هو عمله، فإن لم يكن هذا عمله، يعني مش خدمته السؤال والطلب، فلا يجب عليه الحج عند مالك بالاتفاق مطلقا، إن لم تكن عادته السؤال، سواء كانت العادة أن يعطى في الطريق أو لا يعطى. أما إذا كان عمله السؤال يطلب، هل خدمته في بلاده؟ نعم، مشهر يسأل، هل يخدم؟ ما دام يسأل هنا يسأل في غير بلده، فها هنا له حالتان: إذا كانت العادة أنه يعطى، يعني العادة أنه إذا سأل أعطوه، فإذا يبدأ من حد يسأل حتى يوصل العاصمة، يزيد يسأل حتى يوصل، وهكذا حتى يوصل إلى تونس، يزيد يسأل ثم يوصله ليبيا، يزيد يسأل يوصله مصر، وهكذا. من إذا كانت العادة أنه يعطى، فقال هنا عليه أن يحج إذا كان ذلك عيشه في بلاده وكانت العادة إعطاءه، العادة أنه يعطى، فها هنا ماذا لا بد؟ قال أن يحج. هذا الذي اختاره الخطاب، لكن هو ليس محل اتفاق في مذهب مالك، بل في قول أنه لا يلزمه، في قول أنه ماذا لا يلزمه إذا كان عادة السؤال والعادة إعطاءه، فقال الحطاب أنه يلزم، بخلاف خليل فإنه ذكر في مختصره أنه لا يجب عليه الحج ويكره له الخروج، وجعل هذا هو ظاهر المذهب. وبعضهم جزم بوجوب الحج وهو الذي اختاره الحطاب، وجزم به بعض أهل المذهب كالقاضي عبد الوهاب وغيرهم من أئمة المالكية. أما إذا كانت حياته وعيشته هو السؤال، ولكن قد يعطى وقد لا يعطى، ليس العادة إعطاءه، فهنا لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، ولكن هل يباح له الخروج أو يكره؟ قولان في مذهب مالك، قولان في مذهب مالك. إذا فالذي يجب عليه الحج في قولي هو إذا كان عمله وصنعته السؤال والعادة أنه يعطى. ففي رواية عند المالكية يجب عليه الحج، وفي رواية لا يجب عليه الحج. فالذين قالوا لا يجب عليه الحج هذا قول نقله ابن القاسم، والذي نقل الوجوب نقل هو قول ابن وهب. والأقوى كما رجح ذلك الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله حيث ذكر هذه الأقوى في مذهب مالك في كتابه الأضواء، وحقق أن الصحيح أنه لا يجب عليه الحج في كل الأحوال. قال والذي يظهر لي رجحانه بالدليل من قولي المالكية في هذه المسألة هو القول الأول، وهو أن الحج لا يجب على من يعيش في طريقه يتكفف الناس، وأن سؤال الناس لا يعد استطاعة. فهذا هو الصحيح، هذا هو ماذا الصحيح. نلاحظ المسألة، إذا كان يستطيع المشي ويسأل الناس، فإن كانت ليست صنعته السؤال فلا يجب عليه الحج بالاتفاق عند المالك. أما إن كان عادته السؤال فإن لم يعطى يكره له الخروج. أما إذا كان يغلب على ظنه أنه حيث سأل أعطي في أي مكان يطلب يعطوه، ففي قول عند مالك يجب عليه الحج، وفي قول لا يجب عليه الحج، وهو الأقوى. ودليل ذلك قوله جل وعلا ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. الذي لا يستطيع المال ليخرج للحج ما عليه من حرج، كما قال جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء لأنهم عاجزون على ماذا؟ على الخروج للجهاد، لأنهم لا يجدون راحلة ولا الزاد ولا المال. ومثل ذلك أيضا في الحج، فالأقوى أن السؤال والتكفف لا يؤدي استطاعة، حتى ولو كانت العادة أنه يعطى فلا يعد استطاعة ولا يجب عليه الحج ويكره له الخروج بناء على ذلك. قال ومن قدر على المشي ووجد من يؤجره نفسه للخدمة ولا يجري به ذلك وجب عليه الحج. يعني إذا كان يقدر يمشي ويأجر نفسه عند غيره ليعمل عنده، ما قدرش حج، لكن يجعل نفسه أجيرا، يحمل ولا يغسل الثياب ولا يغسل ولا ينظف الثياب ولا غير ذلك، على أن ينقلوه لأداء الحج ويرجع مع ذلك. إذا كانت هذه الصلاة أن يؤجر نفسه لخدمة غيره فهذا يجب عليه الحج، بشرط ألا يزري به، أي لا يذله ولا ينقص من قدره أو يتعرض للتجبر عليه وإذلاله. فإن كان يبقى يعني محترما فهذا يجب عليه الحج. ولا شك أنه إذا استطاع أن يؤجر نفسه يعني جاز له أن يحج في هذه الحالة، وليس لازما عليه، ليس لازما عليه، ليس لازما عليه. فإذا كان يقدر يمشي ويجد هناك من يذهب للحج فيقول أنا المال الذي أدفعه وأني أخدمكم توظيفا وتهيئة وغير ذلك فقبلوا، فذلك جائز له لكن ليس واجبا عليه، خاصة إذا كان يجري به ولا يعطى قيمة وثمن مثله. ومن عجز عن المشي اعتبر في حقه وجود المركوب بشراء أو كراء. العاجز عن المشي فإن الاستطاعة في حقه أن يجد شيئا يركبه لا شك ولا ريب. قال جل وعلا وأن في الحج يأتوك وأن في الناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج عميق. فالذي يستطيع المشي يأتي راجلا، راجلا يعني على رجليه، والذي لا يستطيع يأتي ماذا؟ راكبا. فالعاجز عن المشي لا يجب عليه الحج إلا إذا وجد مركوبا يركبه إما بالشراء أو بالكراء، لكن الشراء بثمن المثل أو الكراء بثمن ماذا؟ المثل. أما إذا وجد سيارة ليشتريها لتنقله أو الطائرة أو الكراء لكن لم يجد بثمن المثل بثمن أزيد من المثل لا يجب عليه الحج ولو كان صاحب مال لكن يستحب له أن يشتريه ولو كان غاليا يعني كثيرا يعني أكثر من ثمن المثل ترغيبا في الحج. يعني إذا كان السيارة مثلا يأجرها لتوصله إلى مكة بمثلا بعشر ملايين هو القاها بخمستاشر مليون عند المال لا يجب عليه لأنه أكثر من ثمن المثل لكن يرغب في ذلك ويستحب له. ومن لم يكن له صنعة اعتبر في حقه وجود الزاد لما عندوش حلفة باليده يخدمها بيده ما عندوش حلفة يقتات منها فلا بد يكون عنده مال الزاد اللي يوصله إلى مكة أو مال قدر ما يشتري به الزاد يصل إلى مكة. ومن عجز عنهما اعتبر جميعا في حقه اللي ما عندوش يمشي وما عندوش صنعة فلا يجب عليه الحج حتى يجد الزاد والراحلة جميعا. قال والبحر كالبر إلا أن يغلب العطب فيه بعدو أو هيجان فيحرم ركوبه. يعني كان يتكلم متى يجب عليك الحج في البر ماشيا وراكبا. طيب والبحر هل هو مثل البر أو ليس مثله؟ قال والبحر كالبر إلا أن يغلب العطب فيه أو بعدو أو هيجان فيحرم ركوبه. يعني ما ذكر من الاستطاعة في البر هي نفسها ما يذكر في البحر إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى إذا كان يخاف في البحر من عدو إذا كان يخاف في البحر من عدو يقطع عليه الطريق يقطع مثل الصومال الآن في قطع طرق الصومال نعم وفي كم مرة يأتينا أوراق أنه بعض الجزائريين محتجزون هناك نسأل الله جل وعلا أن يعطي الصلاح لا أدري إذا كان طريقة ولا ليس بعد ليس بعد نسأل الله جل وعلا أن يهجل بإطلاق صلاحهم وأن يردهم إلى أهليهم وإلينا معافينا غانمين سالمين إن شاء الله تعالى. فإذا كان يخاف على نفسه من عدو في البحر فلا يلزمه الركوب فلا يلزمه الركوب. وبعض العلماء قال في جواز ذلك وأنه له أن يركب البحر ولو خاف على نفسه. الحالة الثانية إذا كان يخاف أن يهيج البحر لو أن يهيج البحر عليه فها هنا لا يلزمه الحج. قال لا يلزمه الحج عن طريق البحر خاصة إذا كان مركبه لا يقاوم أمواج البحر عند تلاطمها عند تلاطمها. ومن هنا نعلم أن ما يفعله بعض من غرر به أو تملكه الشيطان وغلبته نزوات النفس فيريد أن يقطع البحر في زورة قد لا يستطيع حتى أن يصطاد به يعني طالبا لأسباب الرزق أن هذا يعد من وسائل الانتحار إن لم يكن انتحارا خاصة من يموت في مثل هذه الأحوال. فنسأل جل وعلا أن يبصر شبابنا وأن يرينا وإياهم الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويجنبنا وإياهم الباطل ويرينا سبله ويجنبنا هذه السبل. فإذا كذلك إذا كان يخاف أن يهيج عليه البحر فلا يجوز له أن يركبه وهذا هو صحيح. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب البحر حال هيجانه حال ماذا؟ حال هيجانه. طيب ولكن لا يصير إلى أن يركب البحر إلا إذا عجز عن البحر. متى يركب البحر؟ إذا عجز عن الحج في البر إذا كان عجز الحج في البر لهذا لا يتأين عليه سلوك البحر إلا إذا عجز عن الوصول إلى الحج عن طريق البر. وبعض العلماء قال هو مخير بين البر والبحر بشرط أن لا يتعرض في البحر إلى عدو أو إلى هيجان. وبعضهم قال إذا كان يعلم أنه لا يصيبه الدوار وهو راكب للبحر فيستوي عنده البحر والبر. أما إذا كان يعلم أنه لا يستطيع ركوب البحر فلا يسلك البحر إلا إذا عجز عن ركوبه أو عن وصوله عن طريق البر. ويشرط مع ذلك إن كان أداء الصلاة ونقل عن مالك كراهة سلوك البحر مطلقا. واستدل بالآية وذلك في قوله جل وعلا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال ما أسمع للبحر ذكرى نعم. فهذا خلاف في المذهب وحاصله أن الحج إنما يجب لمن يتعين عليه بشروطه. يعني قال وجوب الحج لمن تعين عليه بشروطه وجوازه لمن لم يتعين عليه. هذا هو القول المشهور في مذهب مالك، يعني لا يركب البحر إلا إذا لم يجد سبيلا إلا البحر، وإلا فإنه يسلك سبيل البحر. هذا قول في المذهب. وقيل يسقط عنه الحج ما دام لم يجد طريقا في البر، حتى ولو وجد طريقا في البحر فلا يلزمه. وقيل إن وجد طريقا في البحر جاز له ذلك مع الكراهة. والأقوى جواز ذلك، وأنه إذا تمكن من ركوب من الوصول إلى مكة عن طريق البر فهو الأولى، فإن لم يجد سبيل ذلك فيسلكه عن طريق البحر أو عن طريق الجو، شريطة أن يضمن أو أن يغلب على ظنه السلامة والأمن بأن لا يخاف من عدو أو من هيجان البحر عليه. قال والمرأة كالرجل إلا في المشي من المكان البعيد ولو كانت قادرة، وإلا في ركوب البحر فيكره لها الخروج في الصورتين، وإن علم انكشافها حرمة ويخصصت بمكان مستور جازة، ويلزمها المشي من المكان القريب من مكة وما حولها، ويطلب في حقها وجود زوج أو محرم أو رفقة مأمونة في حج الفريضة وكل سفر واجب. أما في التطوع فلا بد من المحرم أو الزوج في سفر يوم وليلة فأكثر، سواء كانت شابة أو متجانسة. وقيد الباجي ذلك بالعدد القليل وقال وأما القوافل العظيمة فهي هذيك البلاد يصح سفرها دون نساء ومحرم، وذكره الزناتي على أنه المذهب. هاهنا انتقل بعد أن بين شروط وجوب الحج والغالب أن الحج هو طريق البر، فتكلم بعد ذلك عن البحر وحكمه كالبر إلا في حالتين، ثم تكلم في حق المرأة لأن في حق المرأة هناك شروط زائدة. فقال والمرأة كالرجل، يعني شروط وجوب الحج في حق الرجل هي نفسها شروط وجوب الحج في حق المرأة إلا في المشي. الرجل إذا كان يستطيع المشي ولو من مكان بعيد يجب عليه أن يمشي، لكن المرأة إذا كانت تستطيع المشي لكن من مكان قريب من مكة، مكة وحواليها ورواحيها، يجب عليها أن تذهب مشي. أما إن كانت تستطيع المشي ولكنها بعيدة جدا فهذا ليس هي الرجل، يقول المصنف إلا بالمشي من المكان البعيد ولو كانت قادرة، لأن بعد مكانها عن مكة فتأتي إلى مكة ماشية يخشى عليها ماذا؟ يخشى عليها ماذا؟ الفتنة، يخشى عليها الفتنة. والأقوى أنها إذا كانت قادرة ومعها المحرم فإنه ماذا؟ لها أن تمشي، فإنه ماذا؟ لها أن تمشي. ويدل على ذلك آثار في السنة كما جاء في الحديث في المرأة التي رغمت الولد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعليه أنا وحج؟ قال نعم لك أجر. فكنا جماعة من النساء مع محارمهن مع الرجال، فلا قد يكون منهن من أتى ما من أتت ماشية وراكبة وماشية وراكبة وله ذلك. ومثل المرأة التي نذرت أن تحج ماشية فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها لتمشي وتركب كما قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشرط في حقها أن يكون معها محرم يقيها من شر الفتن، وإن كان الأولى أن تكون راكبة ولو كانت قادرة. طيب، وإلا في ركوب البحر فيكره لها الخروج في الصورتين. يفرق بينها وبين الرجل أيضا في ركوب البحر، يعني إذا لم تجد طريقا إلى مكة إلا في البحر هل يجب عليها كما يجب على الرجل أو لا؟ قال في حق المرأة لا يجب، إذا كان لا سبيل لها إلا في البحر فلا يجب عليها، لأنه يخشى من انكشافها وظهور عورتها ووقوع الافتتان بها، فيكره لها الخروج في ماذا؟ في الصورتين، وإن علم انكشافها حرم. أما إذا تأكدنا أنها إذا ركبت البحر انكشفت وقد تظهر بعض مفاتنها فإنه يحرم في حقها ذلك، فإنه ماذا؟ يحرم في حقها ذلك، وإن خصصت بمكان مستور جاز. أما إذا جعل لها مكان تتستر فيه ولا تنكشف فإن ذلك جائز لها، أي أن تحج في البحر راكبة البحر أي في السفينة أو الباخرة. والأقوى أنه يجوز لها ذلك إن كان مع المحرم الذي يقيها شر الفتن، وجاء في الحديث ما يدل على جواز ركوب المرأة البحر كما في حديث أم حرام بنت ملحاء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإنها كانت كما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء كل يوم سبت يصلي فيها ركعتين ثم يرجع فيمر عليها فيقيل عندها، أي عند أم حرام بنت ملحة، فيقيل عندها من القيولة، وكان يعني يضع رأسه في حجرها فتبكي له شعره عليه الصلاة والسلام. في بعض المرات دخل عليها فصارت تبكي له شعره فأخذته نومة عليه الصلاة والسلام، فاستيقظ وهو يضحك فقالت ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبت البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق في الرواية. قالت فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال أدعني. وقع هذا منها ثلاث مرات فدعا الله لها أن تكون منهم ووقع ذلك. ففي زمن عثمان رضي الله تعالى عنه لما جهز بعض السفن للنهاية في عرض في سبيل الله خرجت معه، فلما رجعوا ورجعت نزلت وهي تنزل من السفينة يعني عقرت فسقطت فماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالحديث يدل على أن المرأة يجوز أن تركب البحر ويشترط في حقها ما يشترط عليها في سائر أنواع السفر، أن يكون لها معها المحرم، وأما قضية تسلسلها وعدم انكشافها فهذا مما يلزمها في كل خروج، لكن كل خروج يعني يضيق وتضرب فيه شروط التستر بحسب ما يكون فيه، يعني خروجها في سفر قد يكون يلزمها من الاحتياط في التستر أكثر من خروجها في سفر آخر، كون المرأة تخرج معها في غزوة لتداوي الجرحى فيلزمها من أن تربط ثيابها على نفسها أكثر من أن تخرج مثلا في مكان في وسط المدينة لتزور جارة أو بعض أقاربها أو نحو ذلك. وإن كان في جميع أنواع خروجها يلزمها التستر والاحتياط من عدم انكشافها وظهور عورتها. فالأقوى أنها لها أن تركب ولكن بشرط أن تكون مجانبة للرجال غير مختلطة بهم وأن تكون متسترة ويؤمن في حقها الفتنة. وذهب بعض المالكية إلى أنه تحج في البحر بشرط عدم مقارنة الرجال وبشرط الاستتار. ذكر اللحمي بن رشد جواز ركوب المرأة البحر بشرط الاستتار وعدم مقارنة الرجال وإلا منعت، وإلا منعت. والأقوى كما ذكرنا هو ما أشرنا إليه. قال وإن خصص بمكان مستور جاز، أي جاز لها أن تحج في البحر. فالحطاب اختار الجواز، لكن عند خليل فظاهر كلامه أنه إذا خصصت بالمكان بحيث تستر تستتر ولا تظهر عورتها وتؤمن لها بإذنها فإنه يجب عليه الحج حالها كحال الرجل. ويلزمها المشي من المكان القريب مثل مكة وما حولها، إذا كان قريب من مكة وتستطيع المشي يجب عليها أن تمشي لأداء الحج. واختلف المكان القريب من مكة، هل هو ما كان مسافة دون القصر أو هي نفس مسافة القصر؟ وقيل ما كان المكان الذي يعتبر قريب من مكة من المدينة، نقل ذلك بعض الفقهاء المالكية، قال كمثل من المدينة. نعم. قال ويطلب في حقها وجود زوج أو محرم أو رفقة مأمونة في حج الفريضة، في حج الفريضة وكل سفر واجب. إذا المرأة يزاد عليها مما يزاد من شروط الحج دون الرجل، يزاد أن يكون معها ماذا؟ المحرم، يكون معها المحرم. وهنا المؤلف قال يطلب فيها وجود في حقها وجود زوج أو محرم أو رفقة مأمونة، وكأنه يسوي بين الثلاث. يعني المرأة التي تريد أن تحج من شرط حجها زيادة عما سبق ذكره أن يكون معها من يرافقها، إما الزوج وإما المحرم وإما الرفقة الآمنة. كأن ذلك على الخيار، كان ذلك على الاختيار، وليس هذا محل الاتفاق في المذهب، بل القول الأقوى أنه ماذا يلزمها زوج أو محرم. فإن علم ذلك فإنه يصار إلى ماذا؟ إلى الرفقة الآمنة. فإن علم يصار ماذا؟ إلى الرفقة الآمنة. فإباحة السفر للمرأة مع الرفقة المأمونة عند مالك عند عدم الزوج أو المحرم، عند عدم ماذا؟ الزوج أو المحرم، عند عدم الزوج أو المحرم، وليس لها الخيار. يعني ولو وجد الزوج أو المحرم فلها أن تخرج مع الرفقة الآمنة، ليس كذلك. وإن كان ظاهر كلام الحطاب يفيده، لكن ظاهر المذهب أنها لا تخرج في رفقة الآمنة إلا إذا لم يكن لها زوج ولا محرم، أو معها زوج أو محرم لكن عجز عن الخروج معها، ولكن عجز عن الخروج معها. هذا هو ماذا؟ هو الأقوى، هذا هو الأقوى. وإن كان كلام الحطاب يفهم منه الاستواء. قال ويطلب في حقها وجود الزوج، الزوج معروف هو زوجها، أو محرم. يقال ذو محرم هو الذي لا يحل لها أو لا يحل له أن ينكحها، هذا هو المحرم. وقيل المحرم من النساء هو الذي يجوز أن ينظر إليها ويجوز أن يختلي بها وأن يسافر بها، وهو كل ما حرم أو ما حرم عليه أن ينكحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. المحرم هو الرجل الذي لا يجوز له أن ينكح أن يتزوج هذه المرأة، لا يجوز أن يتزوجها إلى الأبد بسبب مباح لحرمتها عليه. فقولنا يحرم عليه نكاحها على التأبيد لإخراج من يحرم عليه نكاحها مؤقتا، مثل المرأة المتزوجة يحرم عليك أن تتزوج المرأة المتزوجة، فلا يعني أنك أنت محرم لها، لأنها لو طلقت أو توفي عنها زوجها وانقضت العدة جاز لك أن تتزوج بها. فالمحرم هو الذي يحرم عليه أن ينكح هذه المرأة للأبد، في كل الأحوال هي محرمة عليه، في كل الأحوال هي ماذا؟ محرمة عليه. وقولنا بسبب المباح احتراز من أمة أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فهما تحرمان عن التأبيد ولكن ليستا بمحرمين. قولنا بسبب مباح، يعني مثلا المرأة الموطوءة بشبهة التي وطأها بشبهة، يعني عقد الزواج غير ثابت، وطأها يظنها زوجته فظهرت أنها ليست زوجته، فما دام وطأها بنتها تحرم عليه، لكن ليس بسبب المباح الذي هو الزواج، وإنما بنكاح مشبوه. وكذلك لو وطأ امرأة يظنها زوجته فظهر أنها أخرى فتحرم عليه أمها، فحرمة الأم عليه ليس بسبب زواجه وإنما بسبب ماذا؟ وطئ شبهة بسبب المباح. وقوله لحرمتها لأنها محرمة عليه لإخراج الملاعنة، الرجل إذا رمى زوجته بالزنا فإنهما يتلاعنان، تحلف أربعا ويحلف أربعا وكل منهما يزيد الخامسة على ما هو مفصل في مسألة الملاعنة، ثم يفرق بينهما وتحرم عليه على الأبد. لكن حرمت عليه ليست لحرمتها وإنما بسبب الملاعنة، فهذا هو حقيقة المحرم. وأما الرفقة الآمنة فهي الجماعة التي تؤمن معها الفتنة، تؤمن معها الفتنة. طيب هذا نتركه لدرس الله. أضيف بالنسبة للمحرم، حتى المحرم عند مالك رحمه الله سد للذريعة يضيق في بعض الصور، فاستثنى مالك من المحرم الربيع. الربيع من هو الربيع؟ بالنسبة للمرأة ربيبها هو ابن زوجها، ابن زوجها يحرم عليها لا يجوز أن ينكحها، لكن إمام مالك استثنى الربيب، قال الربيب لا يحج بها وكره أن تسافر معه خشية من الفتنة، خشية ماذا؟ من الفتنة. ولكن مالك كره ذلك إذا كان أبوه قد طلقها، أبوه قد طلقها وتزوجت بعده، فقال يخشى منه أن ينتقم لأبيه فيعني يوقعها في الفتنة، فاستثنى مالك منه هذه الصورة. أما ابن القاسم فقال الربيب لا يخرج معها على الإطلاق. واستثنى مالك أيضا ختنها، ختنها وهو زوج ابنتها، فسئل عن المرأة تخرج مع ختنها، قال تخرج مع الناس، قال تخرج مع الناس. قال ابن رشد لم يرى أن تحج مع ختنها لأنه ليس من دوام من ذوي محارمها، إذ كانت له حلال قبل أن يتزوج ابنتها، قبل أن يتزوج ابنتها. هذا مصير من مالك رحمه الله، يعني أمنا وسدا للفتنة. ومعروف أن في مذهب مالك أصل من الأصول المقررة وهو سد الذريعة، لكن يقول أهل العلم أنهم أحيانا يتوسلون به فقد يعني يقعون في بعض المسائل تخالف النص. وحقيقة أن ابن زوجها يعتبر من محارمها، وأيضا زوج ابنتها يعتبر من محارمها. أما إذا لم تؤمن الفتنة منه فهو وغيره سواء، إذا لم تؤمن منه الفتنة، فالذي لا تؤمن معه الفتنة لا يترك ليختلي ماذا؟ ليختلي بالمرأة، ما دام أن الفتنة لا تؤمن منه، ما دام الفتنة لم تؤمن منه. وإنما قلنا المحرم هو الذي يجوز أن يختلي بها وأن يرى منها ما لا يرى غيره وأن يشاجر بها، هذا الأصل. لكن إذا كان ثمة محرم لا ليس أمينا على ذوي محارمه فلا يمكن من أن ينظر إلى إلى ما لا يراه غيره، ولا يمكن من الخلوة بهن ولا بأن ينفرد بهن في السفر. فهذا حكم يعني يشتمل فيه الجميع ما دام الفتنة لا تؤمن في مثل هذا الحال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم. الله